عوراته يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه تفوتوا بصلاته. الله اكرمنا وارسل احمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمة بحر من الاخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا واصفر صفها والليل عنها من ضياء تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أدبك يا رسول الله فكانت الإجابة أدبني ربي فأحسن تأديبي. وعندما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق حبيبكم فقالت أوما تقرؤون القرآن الكريم كان قرآنا يمشي على الأرض وفي رواية أخرى كان خلقه القرآن. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل تكريما منا للكريم الراحل عم الشيخ محمد حسن عميد عائلات ابو حسن سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يسكنه فسيح جناته. هيا بنا اخوة الايمان والاسلام القارئ الكريم سيشنف الاذان بايات رب العالمين. هيا بنا نتذكر في ايات احكم الحاكمين وارحم الراحمين مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا سفير من سفراء القرآن الكريم وسليل مدرسة الشحات محمد انور في فن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا نعيش اخوة الايمان والاسلام مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. ادع الله معي للقارئ الكريم ان يتجلى عليه رب العالمين وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن فانه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم. باشا باشا ابني باشا كمان السلام صحي اهو عليك الشيخ محمود صحي الله اللهم اكبر عمي. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه. نعم صحيح. الله يا عمي.